هل يملك الإنسان حق التفرغ بأعضائه كيفما شاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يملك الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لا في حياته ولا بعد مماته. وقد ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنائز، فقالوا لا يحل أخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به بعد موته. فسبحان الله، كيف يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وكيف يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى غائطة ولمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيسقط الواجب الطهارة من غسل ووضوء من أجل المرض لئلا يزداد المرض أو يتأخر بوء. كل هذا حفاظا على النفس وعلى الجسد. فلا يحل لأحد أن يتبرع بكلية ولا برئة ولا بعين ولا بشيء أبدا من أعضائه، لا حيا ولا ميتا. وليس لورثة الحق الإذن بشيء من ذلك، لأن ورثته لم يملكهم الله عز وجل إلا أمواله فقط، لم يملكهم جثته يتبرعون بما شاءوا منها. لكن ألا يدخل في قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ لا، ما أدخل بهذا. أحسن الله إليك. يعني من أحياها، نعم، يعني معناها من دافع عن شخص يريد أن يقتله شخص آخر فدافع عنه، هذا المعنى. أحسن الله إليك. لكن أيضا الأعضاء، كم من أعضاء زرعت ولم تفلح؟ إذا ما ترون التبرع بالأعضاء بعد الممات؟ نرى أنه حرام، وأن الذي يعلم من الورقة قد تعدى حده، والله عز وجل لم يملكه إلا المال. يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين. طيب فضيلة الشيخ، هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ ومعي جراح القلب المشهور من كارجي السعودية الدكتور خالد الجبير، ولعله يخالفك في الرأي. كيف تحكم على المخالفة وأنت لم تسمع كلامي؟ أنا أعرف أنك تقول بأن القلب، بأن العقل في القلب. نعم، من أين عرفت ذلك؟ طرعنا وحضرنا محاضراتك. طيب، هل أنا الذي قلت أو رب العالمين الخالق هو الذي قاله؟ قال الله في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الدكتور خالد لديه بعض المناقشة، ما أقبل أي مناقشة فيما يخالف ظاهر كلام رب العالمين الذي خلق كل شيء. لكن هل القلب المقصود هنا هو القلب الذي ينبض؟ أليس الله قال تعمى القلوب التي في الصدور؟ صريح وواضح. لكن كيف يكون اتصال في الدماغ؟ وكيف إذا اختل الدماغ اختل التفكير؟ هذا شيء عند الله عز وجل ما ندري. كما أننا نعلم أن النفس ما دامت في الجسد فهو حي، وإذا خرجت منه فهو ميت، ولا ندري ما هذه الروح، ولا ندري كيف تدخل في الجسد بعد الاستيقاظ من النوم، ولا ندري كيف تخرج عند الموت إلا بما جاءت الكتاب والسنة. لكن إذا على هذا، هل ترون نقل القلب يا سمح الشيخ؟ نعم، هل ترون نقل قلب انسان الى اخر؟ سبحان الله، قلت لك قبل قليل ما نرى جواز نقل الكلية. كيف نقل القلب؟ والقلب الصناعي يصير القلب الصناعي ما في بأس، يصنعون، لن يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوه. يعني هل تتغير الأحاسيس لو وضع على الصمت الصناعي؟ لا أدري، الله أعلم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هناك حالات مرضية تصيب بعض الأشخاص مما يتطلب علاجها بالأدوية الكيماوية أو الأشعة التي لربما تقضي على الحيوانات المنومة، وكما تعلمون فإن في مقدور الطب الحديث الاحتفاظ بهذه النقط إلى أن تستخدم في تلقيح بويضة زوجة المريض إلى أن يتم الحمل بإذن الله تعالى. ما حكم الاحتفاظ بهذه النقط؟ أرى أن ذلك حرام، لأنه خطر عظيم جدا. يمكن أن تلقح هذه الحيوانات المنوية في الزوجة بعد موت الزوج، وهذا مشكل. يمكن أن يأتي من لهم يبيع ولم يأخذ ويبيع هذه الحيوانات المنوية على إنسان حيواناته ميتة. لو أن شخصا يعني روع امرأة حامل ثم أجهضت فهل يضمن؟ نعم، إذا كان سقوط حملها من ترويعه لأنه متسبب. أما إذا كان من غير ترويعه بأن تكلم كلام عادي ثم أجهضت فهذا يكون شبها نوعاً، وتحتاج المسألة القضية إذا وقعت تحتاج إلى نظر وتأمل في كلام أهل العلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. آمين. نودعكم يا سماحة الشيخ على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. المهم بارك الله فيك. تفضل تعالى. المهم تحديد الموعد. وأيضا كذلك المشكلة الوقت يا شيخنا، نعاني من الوقت. فأنتم يعني أعطيتمونا من بعد الساعة الواحدة، وبرنامجنا يبدأ من بعد الساعة الثانية عشر ونصف. إلى واحدة ونصف. أي ناخذ. ناخذ من واحدة وربع إلى واحدة ونصف. حقيقة أنا أستفيد منكم بوقت أطول. أنت الآن فاستفدت حسين، الآن أنا متعد لك إلى واحدة ونصف. والآن ناخذ إلى 6 دقائق. والله لدي أسئلة كثيرة لكن معي محاورين، معي أطباء. دكتور خالد يريد أن يناقش كثير. لا خالد. تفضل دكتور خالد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يوفقني وإياك. آمين. ويصلح نيتي ونيتك. آمين. ونوايا المسلمين أجمعين. جزاك الله خير. قضية القلب طبعا الأمور قطعية في أنها القلب المقصود في الصدر، وهذه ما فيها يعني نقاش. وفي سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ورسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب على قال التقوى هنا. لكن القضية اللي أطرحها أنا وأطرحها غيري، هل هو هذا القلب البيضاوي الشكل المعني، وإلا هناك أمر قلب آخر وشيء آخر لا نعلم ما هو في علم الله سبحانه وتعالى؟ ولدي استدراكات في هذه القضية أثبت أنه ما هو يعني القضية تحتاج إلى وجهة إلى يعني نظر أخرى. القضية أنا الآن في قضية القلب الصناعي. أصل القلب الصناعي وجد أقصد يعني استفاد من المريض حوالي 265 يوم. يعني القلب شيل وحطوا بداله حديدة في يد المريض يشيلها معه 265 يوم، وما زال عقله كما هو وقلبه كما هو وقلبه حديدة. نعم نعم سبحان الله عجيب. طيب السؤال الثاني، انا لما اجي اغير انقل قلب في عندنا في المركز واشيل معه الرئة، القلب والرئة خاصة القلب والرئة، يعني اشيل القلب والرئة والجرعان الى نصفه واشيل كل ما في الصدر واضع هذا الصدر لقلب ورئة هندوسي أصبح قلبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخية، يعني ما في أسود من كذا، يعني طول عمره له 40 سنة وهو في ظلام وكفر. من أول ما يصحى المريض المنقول له القلب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا بصلي كي أعطوني العفو وأتعفف. القضية إذا كان هذا القلب صار إذا هو المقصود القلب هذا اللحم فما أعتقد أنه بسهولة. الشيء الثاني أنه يعني الاستدراك الثاني أو السؤال الثاني، إذا مرض القلب والقلب قد يوصل في درجة مرضه إلى 10% 15% قوته، لا يؤثر على العقل، العقل كما هو رجل سليم 100% لكن لا يستطيع يمشي، لكن ما يستطيع. الشيء الثاني مرض إذا مرض الدماغ، إذا مرض القلب أعطيه مرض أعطيه علاج للقلب وليس أعطيه مرض علاج للعقل. والقضية أخرى الشيخ عبد الناصر يقول يسرع، لكن مرض الدماغ يعني واحد إذا فقدت عاهة في دماغه يقول هذا دماغه مضروب، العقل في شيء فيعالج الآن عند المستنيين بحبوب معينة لخلايا معينة في المضغ. الشيء الثاني أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية الدين اللي الدين بأربع، لما الرجل ضرب على دماغه فذهب عقله وذهب نسبه وذا. طيب مستمع الشيخ فأقول لك يعني القضايا هذه كلها تحت على عليك يا شيخ خالد باختصار بك أولا البحث في هذا قليل الفائدة أو عديد. نعم. ثانيا علينا أن نأخذ بظاهر القرآن وما خالف ظاهر القرآن وصار أمرا محسوسا مقطوعا فيه لا ننكره، لكن ناخذ ظاهر القرآن. والإمام أحمد قال كلمة جيدة، قال محله القلب وله اتصال بالدماغ. وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرح صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأنا رأيي سلمت الله لا لي ولا لكم أن ناخذ ظاهر النصوص ونقول الأمور الواقعة المحسوسة تأخذ مجرى ما علينا منها. طيب فضيلة الشيخ هل نستكمل أحسن عليك هذا الحوار معك في حلقة قادمة تعيدنا يا فضيلة الشيخ؟ لا مانع لك أن أقول لك كما قلت أولا والآن ومستقبلا يقول الآن عند الله. طيب البحث في هذا قليل الفائدة أو عديمها، نحن يجب أن نتفاعل مع الواقع وأن نأخذ بالنصوص. الله يبارك فيكم. لا يسعني حقيقة في هذه العبالة أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين.